الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على تفسير الكريم الرحمن في تفسير القرآن والقرآن للشيخ ثناء الله الأمجدسي رحمه الله. وكنا قد وقفنا على الجزء الثاني من قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ أبو الوفاء ثناء الله الهندي الأمرتسي رحمه الله تعالى في كتاب تفسير القرآن بكلام الرحمن: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم أي المسلمين عن قبلتهم التي كانوا عليها أي بيت المقدس، قل لله المشرق والمغرب أي الجهات كلها، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي ما فيه من المصلحة والحكمة، وهو قبلة إبراهيم عليه السلام لقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الصواب أنه قبلة الأنبياء جميعا، وأما اتخاذ النصارى قبلة بيت لحم واليهود قبلة المقدس فهذا من تحريفاتهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي معتدلة ضابطة على أهواء النفوس لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أي يوم القيامة لقوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أو في الدنيا بالحكومة لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. كلا القولين صواب. هذه الأمة شهداء على الناس يوم القيامة وشهداء على الناس في الدنيا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي بيت المقدس لقوله تعالى: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إلا لنعلم أي نميز من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه أي يرتد عن التعميل، وإن كانت أي القبلة أي التولي عليها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، لأنهم يعلمون إن الهدى هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ثبات على الإيمان لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء متعلق بالتقلب، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك أي في الصلاة شطر المسجد الحرام أي نحو الكعبة، وحيثما كنتم أيها المسلمون فولوا وجوهكم أي في الصلاة شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه أي التولي إلى المسجد الحرام الحق من ربهم لما في كتبهم من التصريحات والإشارات إلى خروج النبي الصادق من مكة المكرمة زاده الله شرفا وتعظيما كما في التوراة الموجودة عندهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب وكفروا عنادا بكل آية ما تبعوا قبلتك التي أمرتهم بالتولي إليها، وما أنت بتابع قبلتهم بغير أمر الله، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لما أن اليهود يتوجهون إلى بيت المقدس والنصارى لا يلتزمون جهة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بيانية إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أي التحول إلى الكعبة كما يعرفون أبناءهم أنهم أبناؤهم بلا تردد لما في كتبهم كما مر، وإن فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون أنهم مبطلون في الكتمان الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين أي الشاكين. ولكل من أمتك وجهة من الكعبة هو موليها يتوجه إليها يريد عز من قائل إن الإسلام ينتشر في أطراف الكعبة كلها، وإن المسلمين يصلون إن شاء الله تعالى إلى كل جهة منها ك كما وقع، فالحمد لله لقوله تعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فاستبقوا الخيرات بتعجيل التعميل تفريع على التسلي: أينما تكونوا من الأرض يأتي بكم الله جميعا، أي يجمعكم أيام الحج، لقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، إن الله على كل شيء قدير، فهو سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ومن حيث خرجت: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون من الحسن والقبح. ومن حيث خرجت أنت يا رسول الله: فولي وجهك عند الصلاة شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم أيها المسلمون تأكيد للأمر المذكور، فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة أي عذر واعتراض في مخالفة القول عملكم، لقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إلا الذين ظلموا منهم، أي المعاندين المستثنى منقطع: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم، أي بالفتوحات، ولعلكم تهتدون. الترجي راجع إلى المخاطب، أي وارجوا هداية كامية موصلة إلى الله: سأتم نعمتي عليكم كما أتممناها عليكم بإرسال الرسول، فإنا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمر الدين، لقوله تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاذكروني أذكركم، أي بالإفضال، واشكروا لي ولا تكفروني بكفران هذه النعمة، أي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا الله على المصائب بالصبر والصلاة، أي بالتبتن إلى الله، لقوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، إن الله مع الصابرين، بمزيد العناية، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، وإن كانت أرواحهم فارقت أجسادهم، بل أحياء يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن لا تشعرون كيف حياتهم. فلا تقيسوا حياتهم على حياتكم، فلا تقولوهم أحياء كأحيائنا ولنبلونكم. هذا التنبيه لطيف جدا، أنهم أحياء ولكن لا تشعرون كيف حياتهم. ما دمنا لا نشعر كيف حياتهم، فلا يجوز أن نقيس حياتهم على حياتنا، ولا يجوز أن نقول هم أحياء كأحيائنا. هم أحياء، حياة برزخية لا نعلمها. ومن هنا ندرك بطلان توسل القبوريين بالموتى، وأنهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. نعم. ولنبلونكم، أيها المسلمون، نجعلكم مبتلين بشيء يسير من الخوف من الأعداء والجوع بضيق المعاش ونقص من الأموال بالسنة وغيرها، والأنفس بالأمراض وغيرها، والثمرات، أي بنقص الثمرات، لقوله تعالى: ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وبشر منا الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هم الذين يقولون: ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، لقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي حق الهداية. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي مكبرا ومهللا. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فيجازيه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب السماوي أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أي ما كتموا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار حال من ضمير ماتوا أي كافرين، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أي يمهلون للاعتذار لقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولأنه يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما على نسق واحد لقوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تعاقبهما على نسق واحد فيه من المصالح ما الله به عليم. تصور معي لو كان اليوم يختلف عن الغد في مقدار الحسابات، والغد يختلف عن الذي قبله، والذي قبله يختلف عن الذي بعده طولا وقصرا، ما كان للناس أن يستطيعوا ما كان للناس أن يقدروا على ضبط أحوالهم ومعاشهم. لكن حكمة العزيز العليم القدير سبحانه وتعالى جعل اختلاف الليل والنهار على نسق واحد من أعظم الآيات الكونية سبحانه وتعالى. نعم. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس من أسباب التجارة والمحاربة وغيرها، وما أنزل الله أن ينزل من السماء أي السحاب لما مر في قوله تعالى وأنزل من السماء ماء من ماء فأحيا أن يحيي به الأرض بعد موتها أن يظهر نضارتها بعد يبسها لقوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وبث أي نشر فيها من كل دابة أي ذي حياة وتصريف الرياح شرقا وغربا يمينا وشمالا وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض لإنزال المطر لآيات على وجود صانع العالم لقوم يعقلون أن يريدون أن يفهموا لا لمن هم كالأنعام بل أضل ولا يكادون يفقهون حديثا من الملاحدة الممكنين للصانع قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هم يقولون الطبيعة، طيب من الذي أوجد الطبيعة؟ من الذي أوجد الضغط الجوي والمنخفض الجوي؟ من الذي يرسل الرياح بقدر؟ من الذي ينزل المطر بقدر؟ من الذي يسكن المطر في الأرض؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. ومن الناس من يقر بالصانع المعبود ومع ذلك يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا هو شركهم واتخاذهم غير الله معبودا. والذين آمنوا وشدوا حبا لله أي لا يحبون غيره سبحانه كحبه لما يرون من نعمائه عليهم لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أي يرى الظالمون بالشرك وقت عذابهم لعلموا أن القوة أي الاختيار لله جميعا لا لغيره من معبوداتهم، وعلموا أيضا أن الله شديد العذاب على العصاة من الكافرين والمشركين لقوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار إذ بدل من إذ يرون تبرأ الذين اتبعوا خلاف الرسول أي المتبوعون الضالون من الذين اتبعوا وراءوا العذاب كلهم وتقطعت بهم الأسباب والتعلقات فيما بينهم لقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الذين اتبعوا في جوابهم لو أن لنا كرة أن يرجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم فيها كما تبرأوا منا اليوم. والحال أن أطعناهم فأضلون السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. والجزاء الأول. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي ندامات حال من المفعول الثاني، وما هم بخارجين من النار، لقوله تعالى خالدين فيها. يا أيها الناس هنا في قوله ندامات حال من المفعول الثاني، لأن فعل أرى يريهم الله يحتاج إلى مفعولين. المفعول الأول يريهم الضمير في هم، والله هو الفاعل. المفعول الثاني أعماله. لماذا يريهم الله أعمالهم حسرات عليه؟ هذا هو الإعراب الذي أراده الشيخ. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان من تحليل الحرام وتحريم الحلال، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء أي خلاف الشريعة والفحشاء أي الزنا ومثله، لقوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ويأمركم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون من اتخاذ الشريك والولد، لقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وإذا قيل لهم أي المشركين اتبعوا ما أنزل الله في القرآن قالوا بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا، أيتبعون آباءهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون سواء السبيل. ولذلك مثل الذين كفروا أشركوا في دعائهم غير الله كمثل الذي ينعق أن يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي يدعون من لا يستجيب لهم، لقوله تعالى له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا حال المدعوين وحال الداعين، أنهم في الحقيقة صم عن سماع الحق، بكم عن نطق الحق، عمي عن رؤية الحق، فهم لا يعقلون، لقوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني المشرك الذي يدعو غير الله مثل الرجل الذي يبسط يديه هكذا يدخله في الماء ثم يريد أن يشرب، لا يبقى شيء من الماء في يده ولا يقدر على إيصال الماء إلى يده. وهذا بيان إلى أنه في شركه كالسفيه في حال كونه يريد شرب الماء، فالشرك أسفه السفه. والمشرك في حق ربه عز وجل كأنه لا عقل له، يتصرف تصرف المجانين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تحرموها من عند أنفسكم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم واشكروا لله على تحليلها إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم أي المسفوح، لقوله تعالى أو دما مسفوحا، ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أي عين تقربا إلى غير الله، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى وما ذبح على النصب، وقوله تعالى وما أهل الآية، وقول الكروس بن زيد أهل به لما استهل بصوته حسان الوجوه لينات الأنامل. فمعنى الإهلاء رفع الصوت ثم رفع الصوت في محل التقرب ليس بضروري، لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فمن اضطر أن يلجاه الجوع غير باغ غير مبتغ حراما ولا عاد غير معتد قدر سد الرمق، أي من ألجأته الضرورة إلى أكل الحرام وليس سعادته الفسوق والاعتداء في الأكل، لقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم بسلب الإثم عن فعله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، هنا قوله بسلب الإثم عن فعله فيه نظر، لأن الإثم لا يمكن أن يسلب عنه، أن يسلب عن فعله، الفعل هو إثم، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الفعل المخالف للشرع إذا وقع فهو إثم، ولكنه جل وعلا غفور رحيم بالمؤاخذة، فلا يؤاخذ، ولا يقال إن فعله الأول كان غير إثم كما هو قول الأشاعرة وغيرهم، واضح؟ فهذه من دقائق الأمور التي زلت فيها الأقدام. نقول: فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم بعدم المؤاخذة على الفعل، ما هو بسلب الإثم عن فعله. نعم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أن يأخذون شيئا من حطام الدنيا وإن كان كثيرا فهو قليل، لقوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة بل يطردهم، لقوله تعالى: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولا يزكيهم أن يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، أي تركوا الهدى والمغفرة وأخذوا الضلالة وعذاب طوعا ورغبة، فما أصبرهم على النار، أي شيء جعلهم صابرين عليها صيغة للتعجب ذلك، أي العذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، أي خالفوا ما في الكتاب قصدا وعمدا استحصالا للمنافع الدنيوية، لفي شقاق بعيد، أي يخالفون مراد الله مخالفة بعيدة عن الحق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس التولي المشرق والمغرب مقصودا أصليا، ولكن البر أي البار من آمن بالله، أي أسلم وجهه لله وهو محسن، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه، أي ما حب المال، لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤتي المال من زكاة وغير زكاة، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي فك الرقاب، أي إحسانا، وأقام الصلاة كما أمره الله تعالى بقوله: اركعوا واسجدوا، وقال عليه السلام: صلوا كما رأيتم يصلي، الحديث، وآت الزكاة كما أمره الله سبحانه، تخصيص بعد تعميم، لما أن إيتاء المال المتقدم عام فرضا كان أو نفلا، وهذا خاص في الفرض، والموفون بعهدهم معطوف على من إذا عاهدوا عهدا أجازه الشرع، وأخص منهم بالمدح، والصابرين في البأساء والضراء، أي الفقر والمرض، وحين البأس، أي القتال بالكافرين، لقوله تعالى: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. أولئك الذين صدقوا في دعوى الإيمان، وأولئك هم المتقون الموعودون، بقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بقول الشيخ: وأخص منهم بالمدح والصابرين في البأساء والضراء، هذا التفسير ليستقيم الإعراب، لأن قال: وأقام ذوي القربى وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بالرفع، ما قال والموفين، والموفون بعهدهم إذا عهدوا. من ناحية الإعرابية كان المنبغى في غير القرآن: والصابرون في البأساء والضراء، عطفا على الموفون. لكن لماذا قال والصابرين؟ لأن المقصود الآن التخصيص بالمدح، وهذا يسمى المخصوص بالمدح. المخصوص بالمدح منصوب، والمخصوص بالذم منصوب، ولهذا قال: وأخص منهم بالمدح والصابرين في البأساء. إذن هو منصوب على التخصيص، التخصيص بالمدح، وليس معطوفا على والموفون بعهدهم إلا في المعنى. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أن يبيح لكم القصاص في حق القتل الحر بالحر إن قتله، والعبد بالعبد إن قتله، والأنثى بالأنثى إن قتلتها، فمن عفي له من أخيه أي وارث المقتول شيء فاتباع، فيجب على القاتل اتباع، فيجب على القاتل اتباع اتباع بالمعروف وأداء إليه ما بقي بإحسان، لا بالطعن ولا باللعان، لا بالطعن ولا باللعان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى الحد المقرر من الله بعد ذلك أيا ما كان فله عذاب أليم، ولكم في القصاص عوض القتل بحكم الحاكم، حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون القتل لخوف القود. قوله بحكم الحاكم فيه تنبيه أن الحدود لا يجريها إلا الحاكم، أما إجراه بعض الناس الحدود من أنفسهم فهذا افتيات، وهو قول أهل البدع من الخوارج وغيرهم. أما أهل السنة يقولون الحدود موكول لولاة الأمر، إن قاموا بها أجروا وإن لم يقوموا بها أثموا، والواجب على الرعية نصيحتهم في ذلك. نعم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت في الحضر أو في السفر إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف أي بالشرع، لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف، حقا على المتقين، حقا مصدر أي حق أي حق هذا الحكم حقا، أي يجب على الميت أن يوصي أولياءه أن يقسموا فيما بينهم حسب ما آتاهم الله في قوله يوصيكم الله في أولادكم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فمن بدله بعدما سمعه أي خالف تقسيم الشريعة فإنما إثمه على الذين يبدلونه لا على الميت، إن الله سميع أقوالكم عليم بأحوالكم، فمن خاف أي علم من موصي جنفا أي ظلما بإتلاف حق أحد أو إثما معصية بأن يوصي في معصية الله فأصلح بينهم على وفق الشرع فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم يدفع الذنب عن هذا المصلح لحسن نيته، لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من اليهود والنصارى لعلكم تتقون، أي لكي تصيروا معتادين للتقوى، الرجاء راجع للمخاطب، أياما معدودات هي رمضان كما سيأتي بعد، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من كان مريضا فأفطر فعليه يتم عدة أيام الإفطار، وعلى الذين يطيقونه أن يستطيعوا الصيام، وإن كان بالكلفة والمشقة مثل الشيخ الفاني وغيره ولم يصوموا فعليهم فدية طعام مسكين لوقت واحد، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من فعل الخير زائدا على المفروض فهو له، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وأن تصوموا خير لكم أي صومكم خير لكم في حالة المشقة أيضا لما فيه إصلاح النفس، إن كنتم تعلمون مصلحة الصيام، وإن تسألوا عن زمان الصيام فهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي ينزل في فرضية صيامه حكم القرآن لتفريع قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، كما سيأتي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي فصل الخطاب حالات مترادفة من القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم كائنا من كان، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأمركم بالقضاء لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذه النعمة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي أحكامي وليؤمنوا بي إيمانا صحيحا لعلهم يرشدون أن يهتدون. هنا في قوله رحمه الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أنزل في فرضية صيامه حكم القرآن، هذا قول قاله بعض المفسرين، لأن في الآية ثلاثة أقوال، القول الأول أنزل فيه القرآن جملة كما هو قول ابن عباس، القول الثاني أنزل فيه القرآن ابتداء كما هو قول سعيد بن جبير، القول الثالث أنزل فيه القرآن أي أنزل فيه أي في رمضان فرضية الصوم، وهذا القول ضعيف جدا، والقولان الأولان هما الصحيح وليس بينهما تعارض، أما هذا القول فضعيف من عدة أوجه ليس هذا مجاله وجه ضعفي، وإن كان الشيخ قال لتفريع قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإن التفريع ليس على أنزل وإنما التفريع على شهر رمضان، فحينئذ يكون التفريع صحيحا، ولكن مأخذه ليس على أنزل وإنما مأخذه على شهر رمضان، أي فمن شهد منكم شهر رمضان فليصم. نعم. أحل لكم أن يبيح لكم ابتداء لا بعد المعي كقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام ليلة الصيام الرفث أي الوصول بالجماع إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أي بينكم ملازمة وملابسة لا ينفك أحدكم عن الآخر لقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تنقصون حظوظ أنفسكم مجانبة عن النساء لقوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يحرجون أنفسهم فتاب عليكم توجه عليكم حيث صرح لكم بإجازة الرفث ليلة الصيام لقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وعفى عنكم أي شدتكم على أنفسكم من غير إجاب الله تعالى عليكم لقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فالآن باشرهن إجابة وابتغوا ما كتب الله لكم يا أولادي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بيان للخيط الأبيض أي يتبين لكم الفجر مثل الخيط ثم تموا الصيام إلى إقبال الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الجملة حال أي عاكفين تلك أي الأحكام حدود الله فلا تقربوها بالتعدي كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أي يصيروا متقين بمباشرة الأحكام ومجانبة النواهي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها أي الأموال رشوة أو مخاصمة إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أنه ليس لكم فيها من حق يسألونك عن الله التي لما تزيد أو تنقص قل هي مواقيت للناس أين يوقات الناس لقوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وهي مواقيت لأجل الحج أيضا لقوله تعالى الحج أشهر معلومات وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر أي البار من اتقى المحارم وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون أي راجين الفلاح وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا الحدود المقررة في القتال من السلم وغيرها لقوله تعالى وإن جنحوا من السلم وغيرها لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إن الله يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم في القتال حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم من مكة إن لم يصطلحوا لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها والفتنة أي مكرهم الليل والنهار في إيذاء المسلمين لقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أشد من القتل لما يتأذى المسلمون منهم كل يوم بل كل وقت لقوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا من الشرك والكفر يسلموا لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فإن الله غفور رحيم يغفر لهم لقوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم وقاتلوهم حتى لا تكون في أي فساد ويكون الدين لله أن يكون القانون السياسي كله قانون الإسلام لقوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله فإن انتهوا عن الفتنة والفساد لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله فلا عدوان إلا على الظالمين أي الناقضين العهد أي ناقضين العهد الشهر الحرام بالشهر الحرام أي المقاتلة يجوز بمقابلة المقاتلة في الشهر الحرام من الكفار لا ابتداء لقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير أي إن بدأوكم بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم أنتم أيضا وإلا فلا كما سيأتي من قوله فمن اعتدى والحرمات عموما قصاص بمنزلة التعليل أي إن هتكوا حرمتكم بالقتال في الشهر الحرام فاقتصوا منهم كمثله كما صرح بقوله فمن اعتدى عليكم أي فيها فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله أي في التعدي واعلموا أن الله مع المتقين إياه وأنفقوا في سبيل الله عموما في الجهاد خصوصا ولا تلقوا بأيديكم أي أنفسكم لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أي كسبتم إلى التهلكة أي الهلاك أي بإمساك المال وبإيصال الجسم في معرض الخطر في معرض الخطر لقوله تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وأحسنوا إلى الناس بالإنفاق وقضاء الحاجات والقول الميسور إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم بعد الإحرام بأن لا تستطيعوا الوصول إلى الكعبة بمرض أعق أو عدو وغيرهما فما استيسر أي فيجب عليكم ما استيسر لكم من الهدي أي تذبحوها ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تحلوا من الإحرام في الإحصار حتى يبلغ الهدي محله أي موضع نزوله الحرم إن أمكن لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق وإلا فحيث أمكن لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فمن كان منكم مريضا مرضا محوجا إلى الحلق مرجا محوجا محوجا يعني محتاج فمن كان منكم مريضا أي مرضا محوجا إلى الحلق أو به أذى من رأسه فاحتاج إلى الحلق ففدية أي فيجب عليه فدية عوض من صيام ثلاثة أيام أو صدقة ثلاثة أصوع يتصدق بها على ستة مساكين ببيان السنة أو نسك أي ذبيحة فإذا أمنتم من الإحصار فمن تمتع بالعمرة إلى الحج مع الحج لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم أي أدى الحج والعمرة في سفر واحد فما استيسر فيجب عليه ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في أيام الحج في منى وسبعة إذا رجعتم إلى أوطانكم لقوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم وقوله تعالى لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون أو إلى مكة لقوله تعالى فإذا فضتم من عرفات تلك الأيام عشرة كاملة ذلك الحكم أي لزوم دم التمتع إلى التمتع لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي لا يكون هو وأهله ساكني مكة المكرمة زادها الله شرفا وإكراما لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أي وقت إحرام الحج أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وثمانية ذي الحجة فمن فرض فيهن الحج أن يحرم له فلا رفث إلا يجوز الوصول إلى النساء بالوقاع لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ولا فسوق أي عصيان كان لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ولا جدال أو مناظرة ومجادلة لقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن لأنها وإن كانت بني حسنة فإنها تفضي في الأكثر إلى كثرة النزاع في أيام الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا للسفر فإن خير الزاد أي خير منافع الزاد التقوى عن السؤال يتقي المتزود السؤال لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بالتجارة في أيام الحج ما لم تضيعوا فعلا من أفعال الحج لقوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فإذا أفضتم أي رجعتم من عرفات فاذكروا الله عند جبل المشعر الحرام واذكروه كما هداكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هنا قوله عند جبل المشعر الحرام فيه نظر لأن الظرف مضاف إلى المشعر عند المشعر الحرام والمشعر الحرام كل مزدلفة المشعر الحرام كل مزدلفة فاذكروا الله عند مزدلفة نعم وإن كنتم أي وإنكم كنتم من قبله قبل التعليم لمن الضالين كقوله تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ثم أفيضوا ويرجعوا يا قريش والمسلمون من حيث أفاض الناس وإن العرب كلهم سوى قريش من عرفة واستغفروا الله لذنوبكم إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم من ناسككم أي أعمال الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا أو للتنويع أي على حسب الفرصة فمن الناس من يقول ربنا آتنا أي حظنا في الدنيا فقط وما له في الآخرة من خلاق أي نصيب فلا تكون مثلهم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي نعمة بالعافية والسلامة ونيل المرام في كل مرام لقوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فكونوا مثلهم أولئك الفريقان لهم نصيب مما كسبوا. أي تمنوا والله سريع الحساب أي سريع المجازاة في الدنيا إن شاء والآخرة لقوله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. واذكروا الله في أيام معدودات هي ثلاثة أيام منها في الحج فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر حتى ختم الثلاث فلا إثم عليه لمن اتقى أن يكون تأخيره وتعجيله لا لغرض فاسد بل لامتثال الحكم لقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فيجازيكم حسب إخلاصكم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا لا يعجبك في الآخرة لأنه في الآخرة تظهر حاله لقوله تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وقوله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ويشهد الله على ما في قلبه أن يقول والله إن حبكم في قلبي أشد مما أظهره لقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وهو رد الخصام أي شديد الخصومة لكم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الفساد خلاف النظام والنظام تنظيم القوم على أمر جامع لقوله تعالى وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهب وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم أي حملته الحمية والغرور على الإثم أن يتعظ بكلام الأدنى درجة منه يقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله مفعول له أن يشغل نفسه بطاعة الله طلبا لرضاه والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة حال من السلم أن ينقادوا لأحكام الإسلام لأحكام الإسلام كلها ولا تتبعوا خطوات الشيطان بالعصيان الرحمن إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم أي عصيتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فيجازيكم بما تستحقونه. هل ينظرون الكفار إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة كقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقضي الأمر أي المتنازع فيه بين المسلمين والكفار بإهلاك الكفرة ونصر المؤمنين وإلى الله ترجع الأمور كلها لقوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة معجزات واضحات لقوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومن يبدل أن يكفر نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب فيجازيهم بما يستحقونه كما جاز أمثالهم من قبل لقوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا بقولهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا وقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون والذين اتقوا أي المنهيات الشرعية فوقهم يوم القيامة لقوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون والله يرزق من يشاء بغير حساب أي ليس فيه دليل لحقية مذهب صاحب المال لقوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين كان الناس أمة واحدة على دين الإسلام والتوحيد فاختلفوا فثبت بعضهم على التوحيد والإسلام وكفر بعضهم لقوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون فبعث الله النبيين مبشرين بالجنة على الحسنات ومنذرين بالنار على السيئات حال مقدرة من النبيين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم الله أو الكتاب والمآل واحد بين الناس متخاصمين فيما اختلفوا فيه من أمر الدين والعجب أنه والعجب أنه وما اختلف فيه أي في الكتاب المنزل السماوي في هذا الزمان إلا الذين أوتوه وإن الذين أنزل عليهم الكتاب السماوي من اليهود والنصارى من بعد ما جاءتهم البينات وإن الدلائل الواضحات لقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم أي حسدا من عند أنفسهم وتعالي على الأنبياء عليهم السلام لقوله تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك اتبعك فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فهدى الله الذين آمنوا أي المسلمين لما اختلفوا فيه من الحق بيان لما بإذنه بتوفيقه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لقوله تعالى وهو أعلم بالمهتدين أم حسبتم أيها المسلمون أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أجيبوا من قبل الله تعالى ألا إن نصر الله قريب كقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين يسألونك أي المسلمون ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير كائنا ما كان من مال أو حسن معاشرة لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير أي عمل صالح خالص لله فإن الله به عليم فيجازيكم به كتب عليكم أيها المسلمون القتال مع الكفار وهو كره لكم أي أنتم تكرهون وعسى أن تكرهوا شيئا لضعف الطبيعة ونقصان العلم وهو خير لكم في المال وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم في الآخرة والله يعلم مصلحتكم وأنتم لا تعلمون يسألونك أي المسلمون والكفار عن الشهر الحرام قتال فيه بدأوا من الشهر الحرام قل قتال فيه أي إثم كبير لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وصد عن سبيل الله وكفر به أي وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله أي إخراج الرسول والمؤمنين من المسجد الحرام أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام كما يفعله المشركون لقوله تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. والفتنة التي يفتتنون المؤمنين بها من أنواع التكاليف لقوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم أي الإسلام إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أي في حال الكفر فأولئك حبطت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة، أي لا يستحقون بها المدح في الدنيا ولا في الآخرة، لقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أي المهاجرين كلهم، لقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كأبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم، لقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. يسألونك عن الخمر والميسر ما حكمهما، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس بالتجارة وغيرها، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما، أي ينبغي للمؤمن أن لا يتعاطاهما، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ويسألونك ماذا ينفقون، أي قدر ينفقون، قل العفو أي الزائد عن الحاجة بينته السنة بربع العشر بعد حولان الحول على النصاب المقرر، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا والآخرة فتأخذوا الأصلح لكم. ويسألونك عن اليتامى ما يفعلون بهم، قل إصلاح لهم بأي وجه كان خير لكم ولهم، وإن تخالطوهم بحسن النيات فإخوانكم أي فلا حرج عليكم فإنهم إخوانكم في الدين، والله يعلم مفسد متميزا من المصلح، أي لا يخفى عليه خافية، لقوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولو شاء الله لأعنتكم لشق عليكم بتحريم المخالطة، لقوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، إن الله عزيز لا يمنعه مانع حكيم يفعل بالحكمة. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم المشركة بجمالها أو مالها أو حسنها بها، ولا تنكحوا بناتكم مشركين وإن كان أحد يدعي الإيمان باللسان، لقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى يؤمنوا إيمانا صحيحا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم بحسنه وماله وحسبه أولئك أي مشركون يدعون متعلقيهم إلى النار، والله يدعو عباده إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بتوفيقه، ويبين آياته أي أحكامه للناس لعلهم يتذكرون أي يتعظون. ويسألونك عن المحيض ما يفعلون بالنساء زمن المحيض، قل هو أذى شيء مكروه للطبائع، لقوله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فاعتزلوا النساء في المحيض أي لا تجامعوهن في أيام الحيض ولا تقربوهن بالوقاع حتى يطهرن عن الدم، فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله أي في القبل، لقوله تعالى: فأتوا حرثكم إن الله يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين المسلمين عن الأدبار لقوله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي عن أدبار الرجال. نساؤكم حرث لكم، أي مثل الحرث في كونهن محل زرع للولد، فأتوا حرثكم أنا شئتم، أنا بمعنى كيف لقوله تعالى حرثكم، وقول الشاعر: عجبا لأحمد والعجائب جمة أنا يلوم على الزمان تبذلي، أي باشرهن في القبر على أي هيئة شئتم لا في الدور، فإنه ليس محلا للزرع فيفوت التشبيه، وقدموا لأنفسكم أعمالا حسنة، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين أي بالجنة، ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أن المصدرية بدل من الإيمان، والمعنى لا تجعلوا الله حاجزا مانعا من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الرجل: لا والله، بلا والله، بلا روية ولا قصد، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ويحلفتم عامدين على فعله أو تركه، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والمؤاخذة مذكورة في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، والله غفور حليم. لا يؤاخذ على اللغو بكفارة اليمين، وإن كان اللغو معصية، لقوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. للذين يؤلون أن يحلفون من نسائهم على ترك قربانهن خبر مقدم تربص وانتظار 4 أشهر مبتدأ، فإن فاءوا أي رجعوا عن قولهم وصالحوا نساءهم فمعفو عنهم، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق أي صمموا على الطلاق، فإن الله سميع لأقوالهم عليم بنياتهم، فيقضي القاضي بينهما بالطلاق، لا تفارق بمضي 4 أشهر فقط، لقوله تعالى: بيده عقدة النكاح، وقوله تعالى: فإن الله سميع وهو مستزم للقول فافهم. والمطلقات يتربصن، يعني بالنسبة للإيلاء مضي 4 أشهر فقط لا يعني الطلاق، الإيلاء لا يكفي مضي 4 أشهر فيه أن يقع الطلاق، وإنما مضي 4 أشهر وعدم قربان الرجل زوجته في هذه 4 أشهر يحق لها أن تقاضيه عند القاضي وتطلب الطلاق بحكم الضرر. نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 أطهار، لقوله تعالى: وهذا لسان عربي مبين. ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الأولاد خشية الزياد العدة، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن حق بردهن في ذلك التربص إن كن مطلقات مطلقة أو بطلقتين، لقوله تعالى: في المطلقة 3، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وأحق ليس فيه تفضيل، كقوله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، إن أرادوا إصلاحا لا غير، لقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي كما للرجال عن النساء حقوق، كذلك للنساء عن الرجال حقوق من حسن المعاشرة، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، أي درجة الحكومة، لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، والله عزيز حكيم في حكمه وصنعه. الطلاق الرجعي 2، مرة بعد أخرى، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إرسالهن بالطلاق الثالث، لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مفعول به لأن تأخذوا إلا أن يخاف أن يعلم الزوجان أن لا يقيم حدود الله أحكامه المتعلقة بالزوجية لعدم الموافقة بينهما، فإن خفتم علمتم أيها الحكام أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما بالتفريق بالطلاق من جهة الزوج، وإن أصر الزوج على أخذ شيء فيما افتدت المرأة به من المال وخلعت عن الزوج تلك حدود الله، أي الأحكام التي حكم بها عباده، فلا تعتدوها أي تجاوزوها بالعصيان، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها أي 3 فلا تحل له من بعد بعد الطلاق الثالث حتى تنكح المرأة زوجا غيره، فإن طلقها الزوج الثاني برضاه ومضت العدة، لقوله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فلا جناح عليهما أي على المرأة وزوجها الأول أن يتراجع أن يتصالح بينهما إن ظن أن يقيم حدود الله، أي أن يصطلح بينه بالمعروف، وتلك حدود الله يبينها لقوم، أي لفائدة قوم يعلمون مصلحتها لأنهم هم المنتفعون، لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا طلقتم النساء مرة أو مرتين إلى ثلاثة، لقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فبلغن أجلهن يقاربن البلوغ، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولكن لا تمسكوهن ضرارا مفعولا له لتعتدوا، ومن يفعل ذلك أي الإمساك للضرار فقد ظلم نفسه لا غيره، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولا تتخذوا آيات الله، أي لا تحسبوا مواعيده هزوا استهزاء لا وقوع لها، واذكروا نعمة الله عليكم بعثة الرسول فيكم، لقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة عطف الجزء المخصوص على الكل، عطف الجزء المخصوص على الكل، لما أن الحكمة جزء من الكتاب، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى قوله سبحانه: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء، طلقت بناتكم وأخواتكم طلقة أو طلقتين إلى ثلاثا فبلغن أجلهن، قضت عدتهن ثلاثة قروء من غير رجوع من الزوج ثم تصالحا فأراد أن ينكحا، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن المطلقين فإذا تراضوا بينهم بالمعروف. والقيد الأول مستفاد من قوله تعالى: أزواجهن، والثاني من قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والثالث من قوله تعالى: أن ينكحن أزواجهن. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي ترك العضل. ذلكم أزكى لكم، أشد زكاة وأطهر، أي أشد طهارة، والله يعلم كل شيء وأنتم لا تعلمون، أي ليس لكم علم إلا ما علمكم الله، لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هنا في قول الشيخ: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، قال: عطف الجزء المخصوص على الكل. هذا تفسير صحيح، ذلك لأن القرآن هو كتاب وهو الحكمة، ولكن الأشهر من حيث التفسير أن المقصود بالحكمة السنة، حيثما ذكرت الحكمة في القرآن مع الكتاب فالمراد به السنة، هذه قاعدة، حيثما ذكرت الحكمة مع الكتاب أو مع القرآن فالمقصود بالحكمة السنة، وحيثما أفردت فإنها تشتمل معاني الحكم كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي مدة الرضاعة، وعلى المولود له أي أبي الولد رزقهن وكسوتهن حال الرضاعة بالمعروف، لا تكلف تؤمر من الله نفس إلا وسعها بقدر طاقتها، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تضار والدة بولدها بصيغة المعلوم، أي لا تضر الزوج بطلب الزيادة على طاقته أو المجهول من جهة الزوج بمنع إرضاعها إن رضيت بالإرضاع أو نقصان النفقة، ولا مولود له بولده بالوجه الأول الزوجة أو بالثاني من الزوجة، وعلى الوارث جد الولد أو عمه أو غير ذلك إن لم يكن له والد بأن مات أو غاب غيبة مجهولة، مثل ذلك من وجوب النفقة على حسب الطاقة وغير ذلك من المراعاة، فإن أرادا الزوجان فصالا ترك الرضاعة عن تراض منهما وتشاور مشورة بينهما قبل تمام الحولين الكاملين فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم مراضع مراضع غير الأمهات، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم أي سميتم بالمعروف متعلق بسلمتم، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين أزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الموصول بل المضاف المقدر مبتدأ، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، والجملة الفعلية خبر، فإذا بلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. لا تمنعوهن عن الزينة بغرض النكاح بعد العدة، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء بيان لما، أي لا تخاطبوهن صريحا في العدة أو أكننتم في أنفسكم مقصودكم من النكاح، علم الله أنكم ستذكرونهن لما بينكم من المؤانسة، لقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فلذلك رخص لكم فيه. ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا، لقول امرئ القيس: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي، إلا أن تقولوا قولا معروفا ما عرف في الشرع وهو التعريض، ولا تعزموا تحكموا عقدة النكاح بالعقد حتى يبلغ الكتاب أجله وهو أربعة أشهر وعشرا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من الخير والشر فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم لمن يستغفر حليم لا يعاجل بالعذاب. هنا قوله في الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال الشيخ: الموصول بل المضاف المقدر مبتدأ، المضاف المقدر: وزوجات الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، هذا هو المحذوف المقدر، زوجات الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. نعم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن أي أعطوهن شيئا يستفدن به على الموسع قدره وعلى المقتر المعسر قدره، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، متاعا بالمعروف حقا أي حق هذا الحكم حقا على المحسنين أي المسلمين الذين أمروا بالإحسان. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أي فيجب عليكم نصف المسمى، إلا أن يعفون أي النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي الزواج، لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، كما مر آنفا: إن كان الزوج أدى كل المهر وقت النكاح فأراد أن يترك حصته من النصف فله الاختيار، وأن تعفوا أيها الرجال أقرب للتقوى ترغيب للزوج في ترك النصف الغير المستحق لها إن كان أدى كله، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أيها المؤمنون، لا تشاغلوا بالنساء كل الوقت فتتركوا فريضة الصلاة، بل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، لقوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وقوله عليه الصلاة والسلام: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، متفق عليه. وقوموا لله قانتين مطيعين، لقوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله حال أي مريدين الطاعة لا الرياء والسمعة، كقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي، فإن خفتم العدو فرجالا أي فصلوا رجالا أو ركبانا أي على وجه قدرتم، فإذا أمنتم فاذكروا الله أي صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون أي مستقبل الكعبة، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فرجالا يعني على أرجلكم، أو ركبانا يعني أنتم راكبون السيارات أو الطائرات أو الخيول أو البغال أو أيًا كان. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية أي قد أوصوا وصية عند الموت لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج بدل من متاع الموصول المتضمن معنى الشرط مبتدأ مبتدأ فإن خرجنا بأنفسهن شرط فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف من الزينة والتجمل جزاء. والشرطية خبر المبتدأ، والمعنى أن الميت إن أوصى إلى أوليائه وقت الموت لزوجته أن يمتعوها ويسكنوها في مسكنها إلى الحول، فإن خرجت بعد العدة بعد عدة 4 أشهر و10 لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 كما مر آنفا، فليس على ورثة الميت إثم من فعلها إذ ليس عليهم إتمام هذه المدة، هذا معنى قوله سبحانه وتعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم الآية. يعني على هذا القول لا يكون في الآية نسخ كأنها خرجت أو نزلت في حق وصية الزوج في ترك الورثة، الزوجة تتمتع بالبيت مدة سنة متاعا إلى الحول، لكن لو أنها قبل متاع الحول ذهبت وتزوجت انتهت الوصية، أو بعد الحول يجوز للورثة أن يقولون نبيع هذا البيت وشوفي لك مكان. نعم. والله عزيز حكيم فيما أراد وأمر، وللمطلقات متاع بالمعروف على حسب ما بينه الشرع حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من بني إسرائيل من ديارهم وهم ألوف حذر الموت علة للخروج من قبيل قعدت عن الحرب جبنا. أحسن الله عليك. نعم. علة للخروج من قبيلي قعدت عن الحرب جبنا. فقال هذا المشهور عند العرب ويستشهد به اللغويون كثيرا، قعدت عن الحرب جبنا، جبنا علة القعود. فقوله من ديارهم هم ألوف حذر الموت، حذر الموت سبب خروجهم، علة خروجهم. نعم. فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعمه ظاهرة وباطنة. وقاتلوا في سبيل الله أعداء دينه واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أي من ينفق في سبيله ابتغاء مرضاته يعلم أنه كأن الله يستقرض منه لا حقيقة القرض، لقوله تعالى والله يقبض ويبسط، أي بيده القبض والبسط، فكيف حقيقة القرض والاستقراض وإليه ترجعون، فيجازيكم حسب أعمالكم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا ينظم أمرنا نقاتل في سبيل الله، قال النبي هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، أي المرجو منكم عدم القتال، فأي فائدة في هذا الالتماس؟ قالوا وما لنا أي عذر لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال بنصب الإمام والملك تولوا إلا قليلا منهم، الله عليم بالظالمين فيجازيهم حسب أعمالهم. وتفصيل هذه القصة أنه قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان رجلا صالحا ذا سياسة ولكن كان قليل ذات اليد، فمن ثم قالوا أنا كيف يكون له الملك أي الحكم علينا ونحن أحق بالملك منه لكثرة المال ولم يؤت سعة من المال، أي هو قليل المال، بل ليس له مال، حسبوا أنه ينبغي أن يكون ذو السياسة ذا مال كثير كما قال مشركو مكة المكرمة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال النبي إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وهي مدار السياسة، والأصل أنه الله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم بمن هو صالح له. فسألوا نبيهم آية على هذا الأمر، وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت أي الصندوق الذي فيه سكينة من ربكم تسلية لقوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها أي تسكنون به وبقي وبقية ما بقي مما ترك آل موسى وآل هارون، لقوله تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، أن يكون فيه ما ترك موسى وهارون وأولادهما من التوراة وغير ذلك محفوظا ما تطرق إليه أيدي الظلمة العمالقة، وهو يأتيكم تحمله الملائكة حال إن في ذلك الإتيان لآية لكم إن كنتم مؤمنين موقنين. فكان كما أخبر به النبي فانقادوا له. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر أي بنهر أردن، فمن شرب منه فليس مني من أنصاري، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف أخذ غرفة بيده فهو معفو عنه فشربوا كلهم منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه أي النهر هو والذين آمنوا معه وهم 313 نفرا كما كان عدد المسلمين يوم بدر الحديث. قالوا أي بعض منهم لما رأوا كثرة جنود العدو لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون يتيقنون أنهم ملاقوا الله أي ملاقوا نصره، لقوله تعالى ألا إن نصر الله قريب. هنا كم قوله إن الله مبتليكم بنهر أي بنهر أردن. أردن يجوز فيه التعريف ويجوز فيه بدون أل، تقول أردن والأردن معناه واحد ما في فرق، وهي وهو النهر الذي يسمونه بنهر العاصي أظن. نعم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا خرج أصحاب طالوت لجالوت لقتال جالوت وجنوده، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت رئيس الجنود كان داود إذ ذاك شابا مجاهدا، وآتاه الله أي داود الملك أي الحكومة بعد طالوت والحكمة، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق على لسان جبريل، لقوله تعالى نزله على قلبك وإنك لمن المرسلين لا كما قال المشركون لست مرسلا. تلك الرسل الذين أنت منهم فضلنا بعضهم على بعض، ومحمدا عليه السلام وعلى سائر الأنبياء عليهم السلام، لقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. منهم من كلم الله بغير واسطة ملك وغيره كموسى عليه السلام، لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ورفع بعضهم درجات بطريق آخر من عموم التبليغ وكثرة الأمة كمحمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. وآتينا عيسى بن مريم البينات المذكورة في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إلى قوله تعالى إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منه من هذا إلا سحر مبين. وأيدناه بروح القدس أي جبريل لما مر في الجزء الأول. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات وهي الأحكام والمعجزات الواضحة، أي لو أجبرهم الله تعالى على الإيمان لقبلوه، كما لقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، أي لكنهم اختلفوا في الدين بأن ثبت بعضهم على الدين وابتدع بعضهم، فصار هذا الاختلاف موجبا لمقاتلتهم بينهم، لقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولو شاء الله ما اقتتل ما تحقق موجب القتال أجبرهم على خلاف مقتضى، ولكن الله يفعل ما يريد، الإرادة لا تشتمل الإجبار بل هو على الاختيار، لقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يا أيها الذين آمنوا، الإرادة التي لا تشتمل الإجبار لأن الله سبحانه وتعالى لا يجبر عباده ثم يأمرهم بعكس ما يجبرهم، هذا محال في حكمته سبحانه وتعالى. نعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بغير إذن الله، لقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي الدائم الحياة، لقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. القيوم المنتظم للعالم، لقوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده لا تأخذه أي لا تأتيه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون المخلوق المخلوق بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلمهم بواسطة أو بلا واسطة، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم ذو العلو ذو العظمة، والذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لا إكراه في الدين، أي لا يجوز أن يكره أحد أحدا على قبول الإسلام، لقوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قد تبين الرشد أي الإسلام من الغي أي الكفر، فمن يكفر بالطاغوت أي يعرض عن عبادة كل ما يعبد ويدعى من دون الله نبيا كان أوليا صنما كان أوثنا، لقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ويؤمن بالله وحده ويستقم عليه، لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها لا انقطاع لها، أي له عاقبة محمودة، لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والله سميع عليم بالأحوال والأقوال. الله ولي الذين آمنوا ولاية خاصة مذكورة في قوله تعالى: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يخرجهم من الظلمات إلى النور أي يوفقهم للطاعة، لقوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي يتسببون لخروجهم من النور إلى الظلمات، لقوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم عليه السلام في حق ربه، الضمير يرجع على الذي أو إبراهيم، أن آتاه الله الملك أي الحكومة على الناس، أن المصدرية مفعول لأجله، فهذا كقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هو نمرود ادعى الألوهية مثل فرعون، كما قال تعالى: إذ ظرف متعلق بحاج، أي قال إبراهيم عليه السلام في جوابه: إذ قال من ربك؟ ربي الذي يحيي، أي يعطي الحياة ويبقيها ويميت، أي يوجد الموت. قال النمرود: أنا أحيي وأميت، ها أنا أخلص المقيد وأقتل المخلص، وأقتل المخلص وأقتل المخلص. قال إبراهيم عليه السلام: هذا معاند لا يفهم أو لا يريد أن يفهم كلامي، فلهذا وجه كلامه إلى وجه آخر، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب، فبهت الذي كفر، أي تحير نمرود ماذا يجيب، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين يعاندون الحق. هذا قانون إلهي كقوله تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذا يعني إبراهيم عليه السلام أعطاه الدامغة، والشيخ ثناء الله رحمه الله كان معروف في مناظراته بإعطائه الدوامغ للمخالفين. من العجائب أن امرأة كانت تدعي أنها رب في الهند، تعرفون الهند فيها العجائب والغرائب، فالناس كل ما يذهبون يناقشونها طويلة اللسان ما يستطيعون أن يناظروها، فالشيخ ذهب إلى مناظرتها ومعه رجل، فتعرفون هناك يلبسون الإزار ما يلبسون السراويل، قال: إذا قمت أظهر عورتك لهذه المرأة. فلما قام هذا الرجل ظهر عورته لهذه المرأة، فأنزلت وجهها، فقال لها الشيخ: كم أنت غبية تدعين أنك أنت الرب، ها وأنت تستحين مما خلقتي. فأحجمت ولم تستطع أن تتكلم، إن بعض الناس ما فيه إلا أنك تلقمه حجر بوجهه. نعم، إبراهيم عليه السلام ما قال لهذا النمرود: كيف تحيي، ليس هذا المراد، المراد كيف، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نعم. أو كالذي الكاف بمعنى إلى عطف على الذي حاج مر على قرية، قيل هو عزير عليه السلام، مر على بيت المقدس بعد تخريب بخت نصر إياه، وهي خاوية على عروشها، فيه قلب أي عروشها ساقطة على الجدران لقوله تعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم. قال: استعظاما للقدرة أو استكشافا للأمر، أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فماته الله 100 عام ثم بعثه أحياه. قال تعالى: كم مدة لبثت، قال: لبثت يوما كاملا أو بعض يوم، لا أدري، يوما كاملا لبثت أو بعض يوم. قال الله تعالى: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يتغير، وانظر إلى حمارك قد سقط ميتا، وبعثناك لنجعلك آية للناس على كمال قدرتنا، وانظر إلى العظام أي عظام الحمار، كيف ننشزها نجمعها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له ظهر له أمر إحياء الموتى، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، منه إحياء الموتى. واذكر إذ قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، كيفية الإحياء. قال تعالى: أتقول كذا ولم تؤمن؟ قال إبراهيم: بلى آمنت، ولكن أسألك يا ربي ليطمئن قلبي بعلم اليقين. قال تعالى: فخذ 4 من الطير فصرهن منهن يجعلها مائلة إليك بحيث إذا تركتها تميل إليك، ثم بعد ميلانها إليك وتعودها اجعل على كل جبل منهن جزنا واحدا واحدا منهن لقوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم ادعهن يأتينك بأثر دعائك سعيا هرولة، واعلم أن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه. قصة المحاج تمثيل للذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وقصة المار بقرية وإبراهيم عليهما السلام تمثيل لإخراج الله تعالى أولياءه من الظلمات إلى النور. هذا نوع من أنواع المناسبة بين القصص 3، هذه هي المناسبة. وفي قوله: ولكن أسألك يا ربي ليطمئن قلبي بعلم اليقين، في نظر القاصر أن هذا فيه نظر، الصواب: ليطمئن قلبي برؤيتي، برأي اليقين أو بعين اليقين أو برؤية اليقين. أما علم اليقين حاصل لإبراهيم عليه السلام، لأن اليقين 3 مراتب: علم اليقين وهو متعلق بالبصيرة، وعين اليقين أو رأي اليقين وهو متعلق بالرؤية. ولذلك في المثل يقولون: ليس من رأى كمن سمع. والثالث عين اليقين، وهو أن يكون الإنسان داخلا في الشيء. نعم. قوله تعالى: مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في سبيل الخير كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فكذلك نفقاتهم. لقوله تعالى: وما آتيتم من ربا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والله يضاعف يزيد على هذا القدر لمن يشاء، والله واسع عليم أن يعطي الأجر حسب الإخلاص. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى إلا يمنون على المساكين ولا يكلفونهم بشيء، لقوله تعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون على تلفه، لأنهم أنفقوا ما أنفقوا ابتغاء وجه الله، لقوله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قول معروف رد حسن على السائل عند عدم الوجدان، لقوله تعالى: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ومغفرة له إن ألح أو سب خير عند الله من صدقة يتبعها أذى، والله غني عن هذه الصدقات حليم حيث لا يعجل العقوبة على مثل هذه الصدقات. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا خاليا عن التراب لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي كما ليس في أيدي الذين يزرعون على الحجر المذكور شيئا في الدنيا ليس للمرائين بأعمالهم شيء في الآخرة، لقوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والله لا يهدي القوم الكافرين المرائين حيث لا يفهمون أن الرياء والسمعة مبطل للعمل. ومثل نفقة الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مفعول له، وتثبيتا ناشئا من عند أنفسهم تثبيتا معطوف على المفعول له الأول من قبيل ضربت تأديبا، والثاني من أمثال قعدت عن الحرب جبنا، أي يبتغون بنفقاتهم مرضات الله ويثبتون أنفسهم على تكاليف الشرع طوعا ورغبة، كقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ضربت تأديبا هذا يسمى المفعول لأجله، لماذا ضرب؟ تأديب. وقعدت عن الحرب جبنا هذا يسمى تعليلا، وهذا موجود في الآية: ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، فابتغاء مرضات الله هذا مثل ضربت تأديبا، وتثبيتا من أنفسهم مثل قعدت عن الحرب جبنا، إذن صار تعليل. ولذلك من أعظم أسباب الثبات الإنفاق في سبيل الله كل يوم شيئا يسيرا. نعم. كمثل جنة بربوة أرض طيبة التراب منتفخة بالماء، لقوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. هنا في الآية: أرض طيبة التراب منتفخة بالماء. في نظري أن هذا فيه يعني خطأ مطبعي، الصواب منتفعة بالماء، منتفعة. خلوني أشوف النسخة اللي معي، نسخة الشيخ في حياة الشيخ طبع هذا. لا مو هذا، الظاهر في المكتبة. لا، الشاهد أن منتفخ هذا خطأ، صواب منتفعة بالماء، صلحوها. نعم. قال تعالى: أصابها وابل مطر شديد فآتت الجنة المذكورة أكلها ثمرها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل فيكفيه الطل، فكذلك نفقات المخلصين وإن لم تكن كثيرة فهي نافعة لهم لإخلاصهم، لقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقوله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. والله بما تعملون بصير فيجازيكم على أعمالكم. أيود أحدكم أيها المراءون أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها أي البستان إعصار ريح شديد فيه نار حرارة شديدة فاحترقت الجنة به فإذ لا يرضى أحدكم بهذه الحالة فلم يرائي بأعماله الصالحة إذ كما هذا الشيخ محتاج إلى بستانه في الدنيا في الحالة المذكورة كذا الإنسان يكون محتاجا إلى أعماله الصالحة يوم الجزاء لقوله تعالى ليس للإنسان إلا ما سعى فإذا احترق ما كسب من خير بقي من غير ذات اليد قوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من الزرع ولا تيمموا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إن أعطيتم في حقوقكم إلا لكن أن تغمضوا فيه لحاجتكم واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم حميد بذاته أي ليس له حاجة إلى صدقاتكم فيأخذ الخبيث كما تأخذونه لقوله تعالى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الشيطان يعدكم يخوفكم الفقر من الإنفاق في سبيل الخير ويأمركم بالفحشاء أي بالإنفاق في المنكرات الشرعية والله يعدكم مغفرة منه وفضلا على الإنفاق في سبيل الخير لقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الآية مرت وقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ستأتي والله واسع بيده كل شيء عليم بنياتكم يؤتي الحكمة معنى الحكمة فهم النسبة بين الله وبين العبد وحفظها المعبر عنها بقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استعمل اتساعا على الأحكام الإلهية لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إياه إلى قوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة إن قول الحكمة فهم النسبة بين الله وبين العبد وحفظها هذا تعريف بعض المتصوفة والصواب الحكمة وضع الشيء في موضعها هذا تعريف الحكمة من حيث هي وأما الحكمة هنا يؤتي الحكمة من يشاء المقصود أنه يعطيه بصيرة يميز بين الحق والباطل قال رحمه الله تعالى من يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة أي فهم النسبة المذكورة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى إنك لا تخلف الميعاد وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين المرائين بأعمالهم لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم من أنصار أي لا ناصر لهم ينصرهم من عذاب الله إن تبدوا الصدقات بالإخلاص فنعما هي أي نعم الشيء هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ابتغاء وجه الله فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم أي بعض سيئات سوى الشرك وحقوق العباد لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم أن تهديهم صراطا مستقيما طريق الإخلاص لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وما تنفقوا من خير إعطاء مال أو إيصال نفع من التعليم أو التصنيف أو قضاء الحاجة بالوجوه لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فلأنفسكم لا لغيركم لقوله تعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون وما تنفقون إلا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله لأنه ليس شأن المؤمن إلا العمل لوجه الله لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي حبسوا أنفسهم في سبيل الله لتعلم الدين أو الجهاد أو تبليغ الأحكام أو غير ذلك من أمور الدين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة لا يستطيعون ضربا في الأرض للتجارة وغيرها لشغلهم بأمور الدين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف للاجتناب من السؤال تعرفهم أنت ومثلك بسيماهم في وجوههم من أثر الفقر وهم لا يسألون الناس إلحافا أي لا يسألون بالإلحاح وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لا يحجزهم وقت دون وقت لقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم من حبط أعمالهم بل يقال لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وهم خائفون من خشية الله لقوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ولا هم يحزنون هذا حال المنفقين في سبيل الله وحال من على خلاف حالهم أعني الذين يأكلون الربا المحرم في الشرع لا يقومون من القبور إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يصرعه الشيطان فيخبط في المشي خبط العشواء قوله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ذلك بأنهم قالوا حسبوا أن إنما البيع مثل الربا فإذ يحل أحدهما لا يحرم الآخر وأحل الله البيع وحرم الربا فمن أين التساوي بين الحلال والحرام فمن جاءه موعظة من ربه بلغه أمر ربه في ترك الربا فانتهى امتنع فله ما سلف أي ما أخذ من الربا قبل بلوغ الموعظة وأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وإن كان يرجى الغفران ومن عادى أخذ الربا بعد بلوغ النهي فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا في الآخرة أي لا يعطي الأجر على الربا بل يؤاخذ ويربي الصدقات فيضاعفها لقوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مر مثله آنفا ترغيب في حسن السلوك إلى المساكين وترك الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الذي فيه ظلم على الناس إن كنتم مؤمنين بالله فإن لم تفعلوا ما تؤمرون به فأذنوا اطلعوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم عن أكل الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون غيركم بأخذ الربا في قضاء حاجاتهم البشرية ولا تظلمون بل وإن كان ذو عسرة مقروضا لكم فنظرة أي فيجب عليكم إمهال له فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا أي ترككم حقوقكم على ذوي العسرة خير لكم إن كنتم تعلمون مصلحة دينكم واتقوا في الظلم يوما ترجعون فيه إلى الله وهو يوم القيامة لقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم توفى كل نفس ما كسبت من خير وشر وهم لا يظلمون بنقصان الصالحات وزيادة السيئات يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه إذ فضله الله بصنعة الكتابة فليكتب ولا يبخل وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس ينقص منه شيئا ولا يبخس ينقص منه شيئا في الكتابة بأخذ الرشوة أو الحماية، فإن كان الذي عليه الحق أي المقروض سفيا أو ضعيفا لمرض أو غيره، أو لا يستطيع أن يمل هو لكونه أخرسا أو جاهلا بلسان الكاتب، فليملل وليه قريبه بالعدل أي ما وجب عليه بالحق، واستشهدوا شهيدين من رجالكم من جنسكم المسلمين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أن يكفي رجل وامرأتان، لكن لا من أي قوم كانوا وأي رجل كان، بل ممن ترضون من الشهداء صداقتهم صداقتهم بيان للرجال، أي لا تشهدوا من أي قوم أو من أي جماعة، بل ممن تعرفون صداقتهم مسلما كان أو غير مسلم، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وإقامة المرأتين مقام رجل واحد لأجل أن تضل تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإن المصدرية مفعول له لفعل محذوف كما أشرنا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة أو تحملها لفظة ما تجيء زائدة بعد إذا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم الكتابة أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي الكتابة أقرب إلى عدم الارتياب في حفظ الشهادة، إلا لكن وقت أن تكون المعاقدة تجارة حاضرة تديرونها بينكم يدا بيد، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إذ في كتابة مثلها حرج، وأشهدوا إذا تبايعتم أمر إرشاد، ولا يضار كاتم ولا شهيد، مبنيا للمفعول أي لا يؤذيان، ولا يضيق عليهما في الإجابة من مكان بعيد بلا جبر نقصان، وهما مشغولان في أمورهما، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام الحديث، وإن تفعلوا الضرار فإنه الضرار فسوق بكم عليكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي فحكم هذه الصورة رهان مقبوضة عند المرتهن للتوثيق، فإن من بعضكم بعضنا يقرض بغير أخذ الرهن فليؤدي الذي أؤتمن أمانته أي قرضه الذي أخذ بلا رهن، وليتق الله ربه في أدائه، ولا تكتموا الشهادة بل أدوها كما هي، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والقلب رئيس الأعضاء، لقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقوله عليه السلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب الحديث، والمعنى أن كاتم الشهادة آثم، والله بما تعملون عليم، فيجازيكم على أعمالكم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، إن تفعلوا ما في أنفسكم في الجلوة أو في الخلوة لا محض الإخفاء والإبداء، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الآية، وهو تفسير لهذا المعنى، يحاسبكم أن يسألكم لما فعلتموه، فيغفر لمن يشاء الموحدين، ويعذب من يشاء أي المشركين، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والله على كل شيء قدير، منه تعذيب المشركين وإن كانوا سادة في الدنيا، لقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قائلين لا نفرق بين أحد من رسله، في الإيمان بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وقالوا سمعنا أحكام ربنا وأطعنا ما أمرنا نطلب غفرانك ربنا وإليك المصير الرجوع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ما أمرتنا أو أخطأنا في فهمه أو أدائه. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي اليهود والنصارى، لقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، عدوك وعدونا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة آل عمران مدنية، وهي 100 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، سبق ذكرها في أول سورة البقرة. الله لا إله إلا هو الحي دائم الحياة، لقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. القيوم المنتظم للعالم، لقوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نزل عليك الكتاب القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل على موسى وعيسى عليهم السلام، لقوله تعالى: وما أوتي موسى وعيسى هدى للناس مفعول له، وأنزل الفرقان أي علم الفصل فيما بينكم. صلى الله عليه وسلم. وأنزل الفرقان أي علم الفصل فيما بينكم من المعاملات والمنازعات، لقوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ليس نزول القرآن بدعا، بل قد نزلت كتب من قبله، لقوله: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد بكفرهم وإنكارهم بآيات الله، والله عزيز غالب على أمره ذو انتقام ذو عقوبة شديدة، لقوله تعالى: إن بطش ربك لشديد. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من ذكر أو أنثى وغير ذلك، لقوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن منه آيات محكمات، أي أحكام محكمة لا تتغير، متعلقة بالعبودية والتمدن، لقوله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هن أم الكتاب، يصل الكتاب مقصوده، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وأخر متشابهات، أي وفي الكتاب المنزل أمور تشتبه على بعض الناس لبعدها عن المشاهدة، كذات الله وصفاته سبحانه، لما أن ألفاظها تشابه الألفاظ الواردة في حق المخلوق، ويغير معناها معنى صفات المخلوق، وكأحوال البرزخ والحشر والنشر والحساب يوم القيامة. القول بأن صفات الله عز وجل متشابهة، هذا قول لم يقل به أحد من السلف، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما التشابه في كيفيات الصفات، وليس في ألفاظها ولا في معانيها، فإن ألفاظها بينة ومعانيها جلية واضحة، فما من عربي إلا وهو يدرك معنى القوة ومعنى الرحمة ومعنى العليم ومعنى الخبير ومعنى السميع ومعنى البصير ومعنى ذو الجلال والإكرام ومعنى يبقى وجه ربك ومعنى ما خلقت بيدي. وإنما التشابه في كيفياتها، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ ضلالة لقوله تعالى لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فيتبعون ما تشابه منه أي يقبلون عليها لا يقبلون عليها لا بالإخلاص وغرض الفهم بل ابتغاء الفتنة، يفتنون الناس ويضلون بها الجهال لقوله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة، وابتغاء تأويله أن يظهرون أن مقصودنا من هذا البحث تحصيل المراد به لا غير قوله تعالى حاكيا عن المنافقين إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم عطف على الجلالة أي يعلم الله، والراسخون أيضا يعلمون وإن كان علم الله وعلمهم مختلفا جدا لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يقولون آمنا به حال كل من المحكمة والمتشابه من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يقول الراسخون ربنا لا تزغ قلوبنا كما زاغت قلوب أهل الزيغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كثير العطاء، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي الراسخون يقرون بالحشر والنشر والحساب لا كما يقول أهل الزيغ أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ومن يحيي العظام وهي رميم، وغير ذلك، إن الله لا يخلف الميعاد، كلام الله أو كلامهم، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي من عذاب الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، دأبهم في الكفر والتكذيب كداب آل فرعون والذين من قبلهم كعاد وثمود كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ثم فصل هذا التمثيل بقوله قل للذين كفروا أهل الزيغ ستغلبون في الدنيا لقوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم أيها الكفار آية دالة على انهزامكم في فئتين التقتا يوم بدر للقتال، فئة قليلة هي المسلمة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة هي قريش مكة يرونهم مثليهم أن يرى المؤمنون أنفسهم مثلي مشركين، وبالعكس رأي العين لا في المنام لقوله تعالى إذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور، لما رأى المؤمنون أنفسهم مثلي الكافرين والكافرون أنفسهم مثلي المسلمين اجترى كل على الآخر كما قال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا، الله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ليعتبروا. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.